السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وهكذا تمر الأيام والليالي سريعة، فقبل أيام كان بعضنا يبارك لبعض دخول شهر رمضان، وها نحن اليوم نستعد لاستقبال عيد الفطر. فأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا قد وفقنا في استثمار أوقاتنا في هذا الشهر، صيامي، قيامي، قراءة القرآن، الذكر، الدعاء، صلة الأرحام، الصدقات وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يقوم بها الناس عادة في هذا الشهر أكثر مما يكون في غيره من الشهور. والذي أردت أن أنبه عليه هو أن شهر رمضان هو إعادة للإنسان، لبرمجة الإنسان حتى يستقيم مع الله جل وعلا في حياته. ليس المقصود أن يعبد الله أكثر في رمضان ويتصدق الإنسان أكثر في رمضان ويصل رحمه أكثر في رمضان أو غير ذلك من الطاعات، ليس هذا فقط هو المذكور وإن المطلوب، وإنما المطلوب أن الإنسان يبدأ صفحة جديدة، تعود الآن على قيام رمضان إذن يقوم في غير رمضان، تعود على ختم القرآن إذن يختم في غير رمضان، تعود على الصدقة إذن يتصدق في غير رمضان، تعود على الذكر، تعود على الدعاء وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي عود نفسه عليها، فليكن رمضان يعني بابا لهذا الخير العظيم الذي سأل الله تبارك أن يميتنا ونحن على هذا الخير. هذا أمر. الأمر الثاني ألا هو أن الناس بعد رمضان مباشرة يستقبلون عيد الفطر، ويستحب للإنسان أن يأكل قبل الذهاب لصلاة العيد ليثبت أنه قد ترخص برخص الله له من الطعام وغيره، فيبدأ يأكل هذا الطعام، التمرات التي يذهب بها قبل صلاة العيد. المهم أن الإنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالفرح بهذا العيد. ولكن المشكلة أن البعض يتجاوز مجرد الفرح فيخوض في المعاصي، يعني يعصي الله تبارك وتعالى في بداية أول يوم من أيام شوال، بحيث أن الإنسان يذكر الله تبارك وتعالى على ما من عليه من الطاعة ثم يفسد ذلك الشكر بعمل المعاصي. فلنحذر جميعا في أول يوم العيد في خلال فرحنا ألا نتجاوز المباح، ألا ندخل في المكروه فضلا عن الحرام، لأن البعض يتجاوز المكروه ويقع في الحرام والعياذ بالله في أول يوم من أيام العيد. فلنتق الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يثبتنا على طاعته في رمضان وغير رمضان. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.